يقول أليست آية ولو أنا كتبنا عليهم في سورة البقرة أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تقتلون أنفسكم ولا ولا ولا لا ولا ولا تخرجون أنفسكم من دياركم الآية. وقوله تعالى ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم. وهذه نزلت في يهود بني قريظة والنضير. هذه الآية نزلت اللي هي هذه الآية أن اليهود كان بعض منهم مع الأوس وبعض منهم مع الخزرج، وكان بين الأوس والخزرج قتال، فكل واحد يكون مع حلفه، فإذا انتهت المعركة أعطوهم المال يفدوهم، وبعدين هم يحتلون ديارهم ويقتلونهم. فقال لهم أنتم تتناقضون، إذا أنتم لا دين لكم لأنكم هنا تقتلوهم وهنا تفادوهم، إذا أنتم متناقضون ودينكم لعب. إذا وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون بعض. فهذه الآية جاءت إزراء لليهود وعيبا بهم، لأنهم يقومون ببعض العمل ويتركون بالعمل، ومن ترك بعض العمل كأنه تركه كله، لأن الإسلام لا يقبل هذا، لا يقبل واحد يصلي صلاة ويترك صلاة، ما يمشي، يا إنسان مسلم يا إنسان كافر، أما مسلم كافر ما فيه، يا واحد يكون مسلم أو كافر. أما ولذلك هم قال لهم أنتم متناقضون. نعم. ما حكم تسمية الكافر بالأخ والله بالآخر مع الدليل؟ الكافر إذا قلت أخ لا بد تنوي في قلبك أنه من آدم، أنه أخ في النسب، لأن الناس من آدم، والموالاة هي في القلب، والمسلم لا يجوز أن يوالي الكفر بقلبه. ولكن الإنسان إذا تزاحمت المفاسد يرتكب أخف الضررين. وآية المائدة، آيات المائدة خوفت. آية المائدة ماذا قالت؟ لا تتخذوا الكافرين أولياء ومن يتولهم منكم. المرء مع من أحب. لذلك لكن المسلم مطالب بأن يكون على خلق وعلى حصافة. ولذلك عن عمر في البخاري إنا لنبش في وجوه قوم وقلوبنا تلعنهم. هذا أثر عن عمر في البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الأحمق المطاع بيس أخو العشيرة. فلما جاءه لا ينهو هش في وجهه، فقالت عائشة كيف تقول هذا؟ قال يا عائشة ما رأيت متى رأيتني سبابا أو شتاما أو لعان؟ شر الناس من اتقاه الناس مخافة شره. فلذلك المسلم لا يحب بقلبه الكافر، هذا خطر. ولكن يعني يكرم المؤلف قلوبهم، وإذا كان عنده جار غير مسلم يحاول أن يبين له جمال الإسلام، وإذا سافر وراء كافر يبين له أن الإسلام يحرم الظلم، وندعوهم للدين. ولكن بالقلب لا، هذا مشكل. المرء مع من أحب، أيوة جيد، هذا التعبير بالآخر جيد. أيوة أنه لا يقال له الكافر يقال له الآخر، لا هذه حقيقة. الكافر لازم يقال له كافر، والمسلم مسلم، واليهودي يهودي، والنصراني نصراني، هذه حقائق. ولذلك من كفر لازم يكفر. واحد كفر ماذا نقول له؟ لأن الكفر صفة الذي اتصف بها، ماذا نفعل له؟ واحد قال الكفر أو عمل الكفر. وبعدين في بعض الأمور صاحبه يكفر على طول، الذي يرمي المصحف أو يزدري بالدين أو يسب الله أو يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا على طول كفر. هذا في بعض الأعمال ما هي قابلة للتردد، في بعض الأعمال الذي يعملها يكفر على طول، وفي بعض الأمور لا، لا بد الواحد يقال له ما الذي قصدك بذا؟ ترى هذا إذا قصدت به كذا تكفر، فإن قال نعم يكفر وإن قال لا لا يكفر. إذا الكافر لازم يكفر. هذا يقول السلام عليكم شيخنا الفاضل، ما حكم زواج المسيار؟ طيب زواج المسيار إن كان له شهود ومهر وكتب و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و و إذا وثق شرعا. أما واحد يروح ويقول زواج المسيار ويروح يتزوج ولا يخبر أحد لا يجوز إلا بما يعمل للنكاح. أولا يعمل له دعوة يدعو وتكون شريحة من المجتمع عالم به ويوثق يكون فيه وثيقة تعطى للزوجة وتعطيها لبعض أصدقائك، لأن المسيار هذا هو ارتكاب خف الضررين. يكون رجل يخاف من العنت وظروفه لا تسمح له بالزواج فيتزوج، أو تكون امرأة تخاف من أن لا يكون لها ولد وتريد ولد فتتنازل عن الزوج، فهو أصلا ارتكاب خف الضررين. يا رجل يخاف من العنت من الفاحشة، يا امرأة تخاف من الفاحشة، يا امرأة فقيرة تريد من يسد لها شيء، امرأة أصبحت في سن كبيرة تريد ولد، يعني فهو أصلا ضرورة. وإلا لا ينبغي أن يكون زواج مسيار، لأن المسيار هذا هي تتنازل عن بعض حقها وهو يتنازل عن بعض حقه. تعال خلي كل واحد منا يتنازل عن بعض حقه ونكون كل واحد منا يأخذ بعض ما يريد من الثاني وكل واحد منا يتنازل عن الثاني. أهم شيء توثيق شرعا حتى لا يضيع الولد أو يضيع حقها هي، لأن كثير من يعمل زواج المسيار ينكر الولد عياذا بالله، ويكون له ولد وينكره فيضيع الولد، ينكر المرأة فتكون المرأة عياذا بالله منسوبة إيش للفاحشة. لذلك أهم شيء في هذا الجانب توثيق الشرعي. فإذا وثق شرعا وأعلن الأمر سهل، وإن كان أقل لا ينبغي لأهل المروءات هذا التزويج إلا إذا كان واحد مضطر يخاف. نعم. أيوة. ما معنى بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا؟ بدأ الإسلام ضعيفا، يعني كان الصحابة أول 4-5 بعدين زادوا صاروا 10 صاروا 70. الإسلام في بدايته غريب وفي آخر الزمن سيكون غريب، فطوبى للغرباء. وفي آخر الزمن القابض على دينه كالقابض على الجمر، يوشك أن يكون خير المال للمرء غنم يتبع بها الجبال ومواقع القطر يفر بدينه في آخر الزمن. لكن الحمد لله الآن نرجو الله السلام والعافية، الحمد لله الأمر طيب. وفي كتاب اسمه العزلة للخطابي مطبوع طبعات عديدة، متى تكون ومتى لا تكون، ومن الناس اللي أولى بهم العزلة ومن الناس اللي أولى بهم الخلطة، كتاب اسمه العزلة للخطابي، هذا شارح حمد الشيخ حمد السليمان الخطابي صاحب شارح سنن أبي داود معالم السنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، ما معنى التمتع والقران والإفراد؟ هذه الأنساك الثلاثة الإجماع على جوازها. الحج يأتي بثلاثة أنساك أو بثلاث أنساك إذا كان النسك مؤنث، إفراد وتمتع وقران. فالإفراد أن تقول لبيك حجا فقط، والتمتع أن تقول لبيك عمرة وتنتهي من العمرة وتبقى في مكة وأنت لست من أهل مكة وتطلع بالحج من غير أن تعود لبلدك أو لمسافة قصر، على خلاف بين العلماء في ذلك. والقران أن تقول لبيك حجا وعمرة، تقرنهم مع بعض. والفرق بين القران والإفراد النية فقط، لا فرق عند الجمهور بين أعمال المفرد والقارن إلا النية. أما أبو حنيفة رضي الله عنه وعنه وعن الجميع فيرى أن القارن أنه يسعى سعيين وأنه يطوف طوافين، طواف للعمرة وطواف للحج. أما الجمهور فيروا أن القران يدخل أعمال الحج في العمرة في الحج، ولذلك أوجبوا عليه الهدي، ذلك لمن لم يكن أهله، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. والعمرة والتمتع والقران كل منهم يسمى تمتعا في الشرع، لأن هذا جمع بين النسكين فلزمه هدي، وهذا تمتع وطلع من الحج وهو ليس من أهل مكة من مكة فلزمه الهدي أيضا. أما المفرد فلا يلزمه شيء. إذن هذه الأنساك الثلاثة كل منها فاضل، وكل منها سنة، وكل منها جائز بالإجماع، إلا أن من العلماء من فضل التمتع كالإمام أحمد وقال دخلت العمرة في الحجة، فقال أن لعامنا هذا؟ قال بل لأبد الأبد. وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. والأحناف قالوا القران أفضل لأنه اختاره الله لنبيه ولا يختار لنبيه إلا الأفضل. والمالكية والشافعية قالوا الإفراد أفضل لأن الله تعالى قال وأتموا الحج والعمرة لله، وهو أن تحرم بكل واحد منهما من دويرتك، ولذلك المفرد لا يلزمه دم، أما القارن والمتمتع فيلزمه دم. والذي يظهر أن الذي يسوق الهدي أفضل له القران، والذي لا يسوق الهدي ويريد أن يأتي بعمرة بعد الحج أفضل له التمتع، والذي يأتي بسفر مستقل للعمرة وسفر مستقل للحج أفضل له الإفراد. إذن كل واحد منهم فاضل باعتبار، والله تعالى أعلم. واضح؟ يقول كيف أطلب العلم وكيف تطلب العلم؟ بطلبه، بما كنتم تعلمون الكتابة وبما كنتم تدرسون. وابن عباس لما قيل له بما حفظت العلم قال بقلب عقول وبلسان سؤول، وقال لا سألوا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الإنسان يجتهد ويدرس ويكون عالما. هل تقرأ الفاتحة في أثناء قراءة الإمام في الصلاة الجهرية؟ إذا استطعت أن تقرأها فهو أفضل، وإن لم تستطع فقراءة الإمام لك قراءة، لكن الأولى أن تحاول أن تقرأها. أيوة، لأن النصوص كثيرة في أن لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، ولذلك قال اقرأ بها في نفسك يا فارس. نعم. وللبخاري رسالة اسمها القراءة خلف الإمام، وهي مطبوعة ومتداولة، فالأولى القراءة إن شاء الله. يقول هو زائر من للمدينة من المغرب، هل الأفضل لي الحرص على صلاة الجماعة في الحرم أم أفضل الصلاة أم قصر الصلاة؟ وهل أفضل الصلاة في الحرم؟ وهل فضل الصلاة في الحرم تشمل التوسعة والسطح والساحة؟ الذي يظهر أن الأفضل لك تصلي مع الجماعة إذا جئت، وبالأخص أنك قد تكون جالس أكثر من 4 أيام، فالأفضل لك الصلاة مع الجماعة، لأن الذي أكثر من 4 أيام من يوم السفر ومن يوم المجيء الأولى أنه يتم، هذا قول الجمهور. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مكة جلس كم؟ جلس كم يوم في مكة؟ كم يوم جلس؟ ما جلس إلا 4 أيام بعد الحج. قالوا لو جلس ما يكون مسافرا لزاد عليها، لكن هو هاجر لا يسكن هناك، فالجمهور قالوا 4 أيام 20 صلاة. 20 صلاة أنت مسافر، إذا زدت على 20 صلاة أصبحت مقيما. أما ما يقال عن تبوك وما يقال عن بعض الناس في الثغور، هذا لا يدروا متى يفتح عليهم فيرجعوا. أما إذا سافرت وأنت تريد أن ترجع أيوم ولا تدري أيوم ترجع فتبقى تقصر. أما إذا نويت البقاء أكثر من 4 أيام فالأولى أن تتم، هذا الذي تدل عليه النصوص. أما في تبوك كان لا يدري 19 يوم كان لا يدري، وكذلك الذين يقالوا كانوا في أيام الشتاء يريد أن يفتح عليهم، ذلك أمر يختلف. أما الصلاة في المسجد إذا امتلأ كل ما حول المسجد تضاعف فيه الصلاة، أما إذا لم يمتلئ فالأولى أن الإنسان يروح للمسجد. صلاة في مسجدي هذا، هذه الإشارة. لكن الله كريم ورحيم، فإذا امتلأ المسجد كل ما حوله السطح والسطح والتوسعة كله إن شاء الله تضاعف فيها الصلاة إذا كان ملآن، والله تعالى أعلم. يقول: هل الأفضل الصلاة مع الجماعة الأولى في المسجد أو الجماعة الثانية في الحرم وجزاكم الله خيرا؟ الأفضل الصلاة لوقتها، هذا الأفضل، أن المسلم يصلي الصلاة لوقتها. لكن إذا كان الإنسان لا يتأخر عن الصلاة وأراد أن يصلي ويجد جماعة أخرى في الحرم هذا أفضل، لكن بشرط أن لا يتكرر هذا، ما يكون كل يوم يترك الجماعة، لا، لأن الجماعة مطالب بها لذاتها. أركعوا مع الراكعين، سنة مؤكدة أو واجبة أو فرض عين أو شرط في صحة الصلاة، لأن صلاة الجماعة للعلماء فيها 4 أقوال، وكل قول قوي وله أدلة قوية. شرط في صحة الصلاة وفرض عين، فرض عين، سنة مؤكدة، فرض كفاية، كلها أدلتها قوية. إذن صلاة الجماعة مطالب بها لذاتها، فالإنسان لا يترك صلاة الجماعة ويقول أنا يمكن حصر صلاة في الحرم نذهب، لا لا، صلي مع الجماعة، وإن أردت الحرم أتي مبكرا، هذا الأولى، والله أعلم.